طيب بسألك يا مع أنك غايب أمس، بسألك هل يجوز تقضي كم، هل يجوز تقضي لو شخص عنده مزرعة تمر ورز وأراد أن يقدم الزكاة 6 أشهر يجوز؟ ليه ما يجوز؟ ها؟ ها؟ شو سبب ليه ما يجوز؟ ولم يبلغ النصاب. أيوة أيوة ها؟ أيوة لأن الحب مش شد، ما وجبت الزكاة فيه، يعني ما شرط له الحول، فما دام ما شرط له الحول ما يقدم. طيب يا حافظ، لو كان في فقر شديد يصلح تقدم زكاة الفطر الآن؟ ها؟ نعم يصلح الحولين، يعني يصلح تقدم زكاة السنة هذه بعد رمضان وليلة العيد والسنة التي تليها. نعم يصلح. ليه يصلح؟ ها؟ طيب شو ما يصلح ليه؟ نعم يا ربيع عام يصلح ولا ما؟ ما يصلح؟ إيه ليه ما يصلح؟ ها؟ ما إيش؟ وتحقق محصلة لا هذاك الحبوب الثمار. نعم ربع يعني يصلح ولا ما يصلح؟ السؤال لو جاك فقير قال والله ما عندنا أكل وأعطيته 3 كيلو قلت خذ يلا هذه زكاة الفطر قدمتها لك، بقى رمضان 3 أشهر ها؟ لأن حبوب ما وجبت، أي ما أتى وقتها، لكن يعني لو يعني الذي يصح فيه التعجيل ما اشترط فيه الحول بس. نعم. قل ما الفرق بين المتطهرين والمطهرين وهم أنفسهم، بين مبالغة متطهر ومطهر؟ يقول ما هو تأويل الجهمية الأدلة التي من القرآن على إثبات صفة المحبة من الله إلى الله؟ يعني كان قصده ما هي المحبة عندهم؟ قال إرادة الثواب. طيب عطنا الزاد مراجعة. طيب بسألك هل يصح مثلا أن تقول أنا اتخذت الله خليلا لي؟ ما يصح؟ صح ولا ما صح؟ ليه؟ لا أن تقول أنا أحب الله وأنا اتخذت الله خليل لي يصلح؟ ليه؟ ها؟ طيب أنا أحب الله أنا اتخذت الله خليلا يصلح؟ ليه؟